إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجدادكم وأقدامكم على نار جهنم لا تقوى. عباد الله، محمد رسول الله، هكذا آمنا، وهكذا تعلمنا، وهكذا جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، فاق البدور وفاق الأنبياء، فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أقواما من الرمم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به رسالاته، واختاره من بين خلقه ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه تعالى في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه ربه عز وجل فزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكاه ربه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شيء من فضائل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشيء من بيان الله تبارك وتعالى له، بل جمع له تعالى بين الخلق والخلق. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فمثلك لم تر قط عيني، ومثلك لن تلد النساء. لقد جمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بين جمال الظاهر والباطن، وجعله أجمل خلقه جميعا. ومن رآه بديهة أحبه، وعرف الصدق في وجهه، دخل صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية. فلما رآه اليهود هربوا، لكن عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف لما رآه واقترب منه ليعرف ما لديه. يقول عبد الله بن سلام: لما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. يقول: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال الترمذي رحمه الله وراوي الحديث عبد الله بن سلام. لقد جمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم المحاسن كلها، وإذا كان عيسى عليه السلام وإذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله، إلا أن الله تعالى كسى جماله بالهيبة والجلال، ولذلك ما كان أصحابه الكرام يحسون النظر إليه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. أحد المستشرقين يشهد شهادة الحق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء، يقول: لو كان محمدا العربي حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم بين أن يشرب فنجانا من القهوة. هذه المشاكل التي امتلأ بها العالم وعجز المصلحون والعلماء والعقلاء في حلها، يقوم بحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات القلائل، وهو الذي جاء والدنيا مظلمة بالشرك والمشركين، واستطاع أن يغير وجه هذا العالم في خلال 23 عاما. طوق دينه 3/4 الكرة الأرضية، وأتى الفاتحون من أصحابه ليطبق الإسلام على جميع هذه الأرض. هكذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق والهدى والخير، ليتحدث المشركون في زمانهم، ليقول عروة بن مسعود وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما فيه من جلال وجمال وما في أصحابه من صدق وكمال، فقال قولته المشهورة: وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والذي نفسي بيده ما رأيت عظيما كمحمد، ولا رأيت أصحابا كأصحاب محمد، لو تنقم لما وقعت إلا في كف واحد منهم فدلك بها جسمه ووجهه، ولو بصق ما وقعت في الأرض بل لوقعت على كف واحد منهم، والله ما رأيت أصحاب ملك كأصحاب محمد، يجلون محمدا ويحبونه. لو توضأ لابتكلوا على وضوعه، وإذا تكلم طاطوا رؤوسهم عنده، وإن تحدثوا خفضوا أصواتهم حتى لا يسمع صوتهم. هكذا كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لقد رباهم بما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة. لأجل هذا أيها المسلمون نسمع في زماننا اليوم، وقد خرجت العداوة المستكنة والكره المستبطن في صفحات سوداء للمشركين ولأعداء هذا الدين ولنبيه الكريم، لقد ظهرت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كيف بعباد البقر، كيف بعباد الأجبان والألبان وعبدة الأبقار والأنعام وبهلواني وتقليد القرود وعشاق الخنازير والفئران وقاطع الأرحام وجاحدي فضائل العظام وشاتمي خير الأنام، كيف بهم يجهلون فضل محمد عليه الصلاة والسلام. لقد استحوذ عليهم الشيطان ونسوا أقوال أولئك السلف من قومهم ومن كانوا على عقيدتهم، وهم يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت هذه المقالة في زماننا، وقل الناصرون لنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد سب النبي عليه الصلاة والسلام على أسماع وأبصار القوم، وقل أن نسمع ردا حتى يتأسف أولئك الأفاكون. وخير من يقوم بهذه المهمة العظيمة بالذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه هم أصحابه الكرام. لما سمع الصحابة أن بعض المشركين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق القوم إلى أولئك القوم ليبينوا لهم فضل محمد عليه الصلاة والسلام. وتحرفت الجيوش الباطلة ووصلت أقوالهم قبل سيوفهم، دافعوا عنه باللسان والسنان، فوصلت قذائف حسان وبلغت القوم من المشركين في أوطانهم: هجوت محمد فأجبت عنه، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء. هجوت نبينا برا رحيما، أمين الله كلمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عدمتم خيرنا إن لم تروها، تثير النفع موعدها كداء. وصلت خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت بالمهمة العظيمة، حتى إن نساء القوم متمطرات بخمرهن زائرات هاربات، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسان أعد لي ما قلت. فأعاد له ما قال: تلطمهن بالخمر النساء. قال عليه الصلاة والسلام: صدقت يا حسان، صدقت يا حسان. ووصل القوم ليدافعوا عن رسولهم عليه الصلاة والسلام، فدخلوا غمار المعارك، كسرت السيوف وتطايرت الرؤوس، ولا تسمع إلا حمحمة الخيول، وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يرددون: ومحمدا ومحمدا. كان هذا شعارهم يوم أحد. فانتشر الخبر الكاذب: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدمت بعض نفوس القوم، وأعاد المشركون الكرة في 3000، ووقف المسلمون في قلة قليلة يعدون على الأصابع. لقد هرب المنافقون من بينهم، وبقي الصادقون الأبرار، وهربت مجموعة من الصادقين لما لم يجدوا بدا من الانصراف، لعلهم أن يكونوا قوة فيعيدوا الكرة ثانية. لكن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ثبتوا أمامه، ولما وصل الخبر إليهم جاشت نفوس القوم ونهضت أفئدتهم وتحركت سيوفهم. فأتى الخبر إلى عمه حمزة رضي الله عنه، فجن جنونه وطار صوابه، وأخذ يقتل بالمشركين قتلا ذريعا كالجمل الأورق كالأسد الأشد. وأصبح المشركون يهربون أمامه كالأنعام، وهو يقتل من يشاء ويضرب من يشاء ويوقف من يشاء، يهد في القوم هدا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقتل فيهم قتلا ذريعا، وحمل سيفين في يده يبطش يمنة ويسرى، حتى أتاه سهم الغدر فضرب ذلك الرمح في بطنه، فدخل من بين أقدامه فسقط صريعا شهيدا في سبيل الله. ووصل الخبر إلى مصعب حامل راية الإسلام، فجعل يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ف ثم قاتل فقطعت يمناه، فحمل الراية بشماله فقطعت شماله، فضم الراية إلى عبديه يغرز الراية في الأرض حتى لا تسقط راية الإسلام، فقتل شهيدا. وأتى القوم يبادرون إلى أرض المعركة يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه الصلاة والسلام في شدة وإباء، في شجاعة لا يعرفها العالم، وهو يقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فرآه المشركون وهو يعلم أنهم سيرونه، فأتى القوم إليه فأخذ يجالدهم في 9 من أصحابه، 6 من الأنصار يقاتلون بين يديه عليه الصلاة والسلام، 7 من الأنصار يقاتلون بين يديه عليه الصلاة والسلام، و2 من المهاجرين. فقتل الأنصار جميعا وهم يدافعون عن حبيبهم عليه الصلاة والسلام ولا يرضون أن يصاب بشوكة، ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من يدافعهم عنا اليوم وهو رفيقي في الجنة؟ اختار القوم رفقة محمد عليه الصلاة والسلام، فقتلت 7 جميعا. آخر من قتل وضع خده على قدم محمد عليه الصلاة والسلام، ومات وخده على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينظر إليهم وتدمع عيناه ويقول: أنتم الشهداء عند الله يوم القيامة. ويبقى سعد وطلحة يدافعان عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، حتى شلت يد طلحة وهو يصد كل سهم ورم وضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يدافعون عنه ولا يرضون أن يصاب بشوكة أو أن يعتدي أحد عليه بكلمة. فإذا سمعوا ذلك قاموا كالليوث لا يصدهم أحد حتى يأخذوا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فهذه مواقف الأبطال، هذه مواقف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين عاشوا معه وتأدبوا بأدبه ونهلوا من علمه وحفظوا سيرته. لما سمعوا خبر وفاته عليه الصلاة والسلام أتوا يبحثون عنه، فأتى أبو بكر صاحبه الذي لم يفارقه إلا عند موته، وكان رفيقه في الدنيا ورفيقه في قبره وسيكون رفيقه في جنات النعيم. أتى يبحث عنه، فتسابق مع أبي عبيدة لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ بهذا الذي أمامه الضربات في صدره والطعنات في بطنه ويده قد شلت، وأبو بكر يأتي مسرعا وهو يقول: اللهم اجعله من المهاجرين، اللهم اجعله من المهاجرين، اللهم اجعله من المهاجرين. فلما وقف وإذ به طلحة بن عبيد الله من المهاجرين. لأن أبا بكر كان يرى أن على المهاجرين أن يكونوا أكثر دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتى القوم وجاء مالك بن سنان ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد ضرج بالدماء ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد ضرج بالدماء حلقات المغفر في جبينه الشريف، الدماء تسيل على وجهه، كسرت ربعيته، شد جبينه. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تجمع القوم من حوله، فسبقه أبو عبيدة وأبعد المغفر والحلقات من جبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما أزالها بيده، ما أزالها بيده، بل أزالها بأسنانه إشفاقا على جبهة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسقطت ثناياه وأصبح بدون ثنايا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، فتدفقت الدماء على وجهه الشريف. فأخذه مالك بن سنان وأخذ يمسح الدماء عن وجهه الشريف، لكنه ما كان يمسحها بيده ولا بملابسه، وإنما يمسح دماء المعصوم عليه الصلاة والسلام بلسانه، بلسانه، ويبتلع الدماء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مجها، يقول والله ما أمجها، والله ما أمجها، وهي دماء شريفة لأنها دماء الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار من في جوفه شيء من أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتلع الدماء وأنقى جبهة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم استودعه الله ودخل إلى أرض المعركة يقاتل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. حتى غافت القوم فقاتل حتى قتل. ومن أراد أن ينظر إلى شهيد ما زال حيا فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يقول أبو بكر: ذلك اليوم كله لطلحة. وخاتمة المواقف أن يأتي عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه وقد رأى في المنام أنه أول مقتول في المعركة، فاستيقظ في جناح الليل واغتسل وتحنط ولبس أكفانه وصلى ما كتب له، ثم أيقظ ابنه جابر وزوجته وبناته التسع وقال: أستودعكم الله، رأيت فيما يرى النائم أني أول مقتول في المعركة، فالله الله يا جابر أستوصيك بأخواتك خيرا. ثم انطلق فوقف على الباب وسل سيفه وكسر غمده ورمق بطرفه إلى السماء وقال: يا رب اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى، اللهم إن كانت الدماء ترضيك فخذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. قالت زوجته: أين البلسفة يا عبد الله؟ قال: في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. وانطلق يقاتل، رأى بعض القوم يهربون، قال: قاتلكم الله أعداء الله. وقال لأصحابه من الأنصار: لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله وفيكم عين تفرق. ثم قاتل حتى قتل قبل أذان الظهر. فأتت أخته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أين أخي يا رسول الله؟ أهو في الجنة فأصبر وأحتسب أم في غير ذلك فسوف ترى ما أقنع؟ قال: أجلنتي؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفس محمد بيده، إنها لجنان كثيرة وإنا أخاك في الفردوس الأعلى. ثم أتى جابر يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا جابر إنها لجنان كثيرة وإن أباك في الفردوس الأعلى. يا جابر إن الملائكة ما زالت تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت. يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال يا عبدي تمن، قال يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في ختامها. قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. تمن، قال أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال الله أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا. فأحل الله رضوانه على أولئك القوم الذين دافعوا عن رسولهم عليه الصلاة والسلام. هذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ هذه أفعالهم، فما فعلنا؟ هذه أقوالهم، فما قولنا؟ ذاك تأسيهم، فكيف تأسينا؟ لا نطالب بالمستحيل، نطالب أولئك الذين تجرؤوا على خاتم الأنبياء والمرسلين، نطالبهم، نطالب دولتهم أن تعتذر عما فعلوا وأن تأتي بأولئك المسيئين ليقام عليهم حكم الإسلام وهو القتل، ونطالبهم أن يبينوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته الحقة كما وضعوا شيئا يريدون به تشويه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. لا نظن أن في هذا الأمر شرا محضا، بل فيه خير كبير وأجر عظيم. وبدأ الغرب يبحثون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشركم قد أسلم منهم كثير. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منبره ينبيك بالخبر. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة لمن تأملها. ونطالب قومنا أن يقرأوا في سيرته وأن يبينوا في وسائل إعلامهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدموا للجيل أخبار محمد عليه الصلاة والسلام وآدابه وأخلاقه وخلقه ومعاملاته وعلمه، وأن يبينوا للجيل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا وسلموا على المعصوم عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق والسعادة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.